بعض نعم ياخذ عذرة الصرف ثم ياخذ معه جلد جلد الشاه ولو قلنا اعطينا جلد ما رضي ثم هو يبيع هذه يخشى ان يكون عده من الاجره هذه مشكله لكن هل ياخذه بناء على انه من الاجره ولا هكذا كانوا بناء على انه من الاجره فهو ما يجوز